وينبغي على كل من وطئت قدماه هذا الحرم أن يستشعر حرمته، وكل موفق عليه أن يدرك باستقراء نصوص الشريعة في الكتاب والسنة أن الشيء إذا عظم خيره وبره أن عليك أن تأخذ الحذر من الإخلال في حرمته كل شيء. فأنت تجد أن القرب من الله وطاعة الله ومحبة الله والتشرف بالعلم علو درجة، فإذا انتهك العبد حرمتها كان عذابه أشد من غيره. ولذلك جعل الله عز وجل للفضائل أحكاما تخصه، فهذا البلد حرمه الله بحرمته واستوى فيه العاكف فيه والباد، وويل ثم ويل لمن ضيع حرمة الحرم. لا يجوز لأحد أن يؤذي فيها أحدا. قال عمر بن الخطاب: والله لو وجدت قاتل الخطاب بمكة ما هيجته، ما هيجته، لن ألتفت إليه ولم أقترب منه. وكان الرجل يرى قاتل أبيه فلا يكلمه ولا يزعجه ولا يؤذيه، فكيف بالرجل اليوم يدخل بسيارته فيؤذي الناس بأبواقها، وقد يدخل إلى الحرم وبجوار الحرم فيرفع الأصوات المحرمة، وقد يأتي ويسب الناس ويشتم الناس، وكيف بمن يصيح على الناس وعلى ضيوف الله عز وجل ويهينهم ويذلهم. فهذه أمور ينبغي أن ينتبه لها أهل الحرم. مكة حرم آمن، ومعنى أنها آمن لا يجوز أن يخوف فيها أحد، لأن الشرع نص على هذا، دليل الكتاب والسنة. لا يجوز إزعاج المسلمين ولا أذيتهم ولا الإضرار بهم، ولا يجوز ارتكاب المحرمات، لأن المحرمة الحرمة في مكة أشد، فالذنب بمكة أعظم من غيره ليس على سبيل المضاعفة. فمثلا الغيبة إذا كانت بألف حسنة خارج مكة تكون داخل مكة بمئة ألف، لأنها أصل العقوبة، لا أن العقوبة تضاعفت، لأن المكان محرم، والذنب في المكان المحرم والزمان المحرم ليس كالذنب في غيره. ولم ينبه الله العباد على حرمة الشيء إلا لكي يتقوه سبحانه وتعالى. فإذا دخلت حدود الحرم فاحرص على أنك على عدم أذية المسلمين بلسانك، وعدم أذية المسلمين بيدك، لا تدفع أحدا في الزحام ولا تؤذيه، ولا تضرب أحدا داخل حدود الحرم، ولا تتعرض لمسلم بأي وسيلة كانت، لأن الشرع حرم هذا الموضع، فينبغي عليك أن تلتزم بهذه الحرمة. والمشكلة أن الناس يألف بعضهم والعياذ بالله الذنوب إذا رأى الناس تفعلها وتألفها، وهذا ما حذر الأمة عليه الصلاة والسلام منه الأمة، فقال: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء. عليك أن تعلم أنك في حرم مكة، وإذا أمسيت وأصبحت وأنت دائما تخاف من حرم مكة، وتربي أولادك وأهلك وزوجك وجيرانك على تعظيم حرمة الحرم، فلا تؤذي فيها المسلمين ولا تتعرض فيها لحدود رب العالمين، فإن الله يورثك خشيته ويسهل لك السلامة من حرمة هذا الحرم. ومن هنا قال بعض العلماء إن ابن عباس ترك مكة في آخر عمره خوفا من حرمات الحرم، حتى قال: لم يبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهب حرمة هذه البنية. تأمل رحمك الله قول الله: من يرد فيه بإلحاد، ومن يرد، يعني اجتمعت عزيمة قلبه على ذنب من الذنوب هو إلحاد في الحرم، نذقه من عذاب أليم. يكون العذاب في جسده بأسقام وآلام تقض مضجعه والعياذ بالله، فيعذب بها لحرمة هذا الحرم. وقد يكون العذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية، في نفسيته، فلا يقر له قرار ولا تهنأ له نفس ولا يخشع له قلب، ويصبح والعياذ بالله في قلق دائم. أماكن عبادة يريد أن يطوف، يريد أن يسعى، يريد أن يطوف، يريد أن يزكو بنفسه، يريد أن يسعى في الخير، فيجد كالعوائق بينه وبين الخير لأنه انتهك حرمة الحرم فلم يوفق فيها. الذي يعيش داخل مكة ويعيش بوجدانه وأحاسيسه أنه داخل حرمة، وأن هذه البنية معظمة، وأنه بمجرد أن تطأ قدمه حدود الحرم عليه أن يتقي الله في سمعه وفي بصره وفي جوارحه وفي ظاهره وفي باطنه، ويعود نفسه على ذلك، ومن الآن تستشعر هذه الحرمة وتحاسب نفسك عليها حسابا عسيرا، لأنك إذا حسبت نفسك عليها حسابا عسيرا صارت ثوانيك ودقائقك وساعاتك في مكة عبادة لك، لأنك إذا أصبحت طيلة ما أنت جالس في مكة تخاف من ولدك أن يؤذي الجار، أو حرمتك تغتاب أحدا، وتصبح من أهل الحرم والحرمة الذين عظموا حرمة هذا البيت. كان عمر الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن الجوار بمكة فيقول يا حبذا يا حبذا، يتمنى أنه مجاور بمكة، ثم يقول وهل يطيق أحد ذلك من الورع؟ وهل يعني نخشى أن نذهب للعبادة فنخرج فنرى الفتن في أسماعنا وأبصارنا؟ ولكن على الإنسان أن يسدد ويقارب، وإذا اطلع الله في قلبك أنك تخافه وأنك تخشاه وتسأل الله كأن لسان حالك يقول يا رب علمني هذه الحرمة وأعني عليها أن أقوم بحقها وحقوقها، فأنت موفق ومحفوظ بإذن الله. ولكن هذه الغفلة وهذا اللا شعور اللا مبالاة، كان الناس إذا سب رجل رجلا في مكة أصبحت مسبة يتناقلونها سبة، وكان الرجل إذا ضرب الرجل في مكة فتمادوا فأصبحوا إذا سب لا يذكر، فإذا ضرب الرجل صاروا يتناقلون الضرب، ثم تناسوا الحرمة فأصبحوا إذا جرح الرجل الرجل تناقلوا جرحه وقالوا فلان جرح فلان في مكة، ثم والعياذ بالله توسعوا في ذلك حتى أصبح والعياذ بالله حدث ولا حرج. والرجل اليوم تجده يقتل داخل الحرم وينفر الصيد ويقطع الشجر ولا يبالي، وكأن مكة وغيرها على حد سواء. هذه أمور ينبغي أن ينتبه لها الناس، أن ينبه بعضهم بعضا، وعلى الخطباء وإمة المساجد وعلى طلبة العلم أن يلفتوا نظر الخطباء، أن ينبهوا الناس وأن يتعاهدون بحرمة الحرم. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ثابت يقول لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت هذه البنية، فإنهم استخفوا بها فلا تسأل عن هلاكهم. إن استخفوا بها وأصبح الرجل حتى في بعض الأحيان والعياذ بالله الغريب والضيف الذي هو حاج ومعتمر، فتجد من يصرخ في وجهه ومن يدفعه ومن يلكزه ومن يسبه ومن يشتمه. كان الناس إذا رأوا الرجل محرما في الحل يخافونه، كان أعز ضيف يدخل على الإنسان هو الرجل المحرم. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا زكاهم الله من فوق سبع سماوات، أنهم لا يؤذون ولا يعطلون ولا يؤخرون، وأنهم يكرمون ولا يهانون. هؤلاء وفد الله عز وجل. إذا جاء الإنسان حاج أو معتمر تعظم حرمة النسك، وإذا دخل حرمات الحرم كانت حرمة أشد، وإذا بالرجل يصيح يا حجي يا حجي وكأنه في سوق وكأنه في فلاه لا يعلم أين هو، وقد يكون هذا في داخل الحرم. إنها الحرمات التي ضيعت والمحارم التي انتهكت والناس في غفلة، ولكن إذا جاءت سكرة الموت أفاقوا، فعندها يسألون وإلى ربهم يرجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. إياك وأنت في حدود الحرم أن تجاوز الحرمة أو تؤذي عباد الله، وبالأخص من جاء ضيفا فله عليك حق. كان الناس في القديم يتنافسون، أهل مكة يتنافسون في إطعام الطعام وسقي الماء وإكرام الحاج. كان أهل مكة إذا جاء الموسم شمروا عن الساعد الجد في التنافس في الفضائل والمكرمات. وكانوا إلى عهد حدثنا بعض مشائخنا رحمهم الله والله يقول إن بعض البيوت تكون فقيرة ما عندهم شيء، ما يجدون إلا أن يخرجوا السطل من الماء ويضعونه أمام الدار، ما عندهم إلا الماء يتصدقون به علّه أن يمر حاج أو يمر ابن سبيل. ما الذي جعل الناس في شدة الفقر والخوف أغنياء آمنون؟ قبل مئات السنين تسمع بعض القصص، لماذا؟ لأنهم كانوا يكرمون الضيف ويعظمون الحرمات. كان الرجل من البادية تقتله ولا تقول له احلف في القضاء، أخوف ما عند الرجل من البادية أن تقول له احلف اليمين في قضية، ما يقول لك خذ ما تشيء ولا احلف، من تعظيمهم لليمين. وهم على عدم معرفة، إنما على فطرتهم. وتجد من لطف الله بهم الشيء الكثير. الناس إذا عظمت الحرمات حفظت، والذي بين الناس وبين الخلق بين الخالق والمخلوق حدوده ومحارمه، فمكة أمرها عظيم. وذكر عطاء، وذكر عطاء كان من أئمة الفتوى بمكة، وكان يعظ الناس بحدود الحرم، وكانوا يخوفون من انتهك حرمة الحرم، يقول قل يقال قل أن يصيب أحد حرمة بالبيت فيسلم إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. يعني إذا آذى أحدا أو أضر بأحد فلا يظن أنه يفلت من العقوبة العاجلة والآجلة إلا أن يرحمه الله برحمته. وذكر عبد الرزاق عن معمر شيخه من أئمة الحديث أن رجلا كان من العتاد بمكة، ونسأل الله السلامة والعافية، أمسك ظبيا فخنقه حتى بال الظبي، نسأل الله السلامة والعافية، ثم تركه فأرسل الله له حية فالتفت عليه حتى صكت عظامه ثم بال أمام الناس ثم أرسلته. والحوادث والقصص في هذا كثيرة، وهي تساق للعظة والاعتبار، وإلا قدرة الله أكثر من هذا. كان الرجل، الله تعالى يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وقال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لكن الناس والعياذ بالله لما أصبح الخوف فيهم قليلا وكأن الأمور معتادة، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا فالعبر والآيات عظيمة. وقد يصيب الرجل حرمة من مكة فلا يمسي بخير، نسأل الله السلامة والعافية، لا في نفسه ولا في أهلي ولا ولدي. ولما عتت جرهم بمكة وطغت وبغت أرسل الله إليها خزاعة وأجلتها عن البيت، وخرجت إلى الجنوب حتى عرفت من القصائد المشهورة قصيدة عمرو الجرهمي لما أخرجوا من البيت وأجلوا من البيت ندم على أفعال قومه التي كانوا ينتهكون بها حرمة الحرم. لن يسلم قوم انتهكوا حرمة الحرم إلا أخرجهم الله من كما دخلوه. ولذلك عمرو الجرهمي لما نزل، لما أجلتهم خزاعة ومضت أكثر من 400 كيلو إلى الجنوب، حنت الإبل إلى مراحل الأول كما هو معروف، فنزحت إبله حتى دخلت مكة فعقرتها خزاعة لأنهم رأوا عليها وسم جرهم، فدخلت عقروها، فتتبع الإبل حتى جاء على مشارف خندمة أو جبال مكة، فرأى إبله تنحر داخل الحرم، فقال أبياته المشهورة كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر، بلى نحن كنا أهلها فأبادتنا جدود الليالي والحظوظ العواثر. فندم على ما كان من قومه من الطغيان والبغي. فلا يحسب أحد أن حرمة البيت سهلة، أمر البيت عظيم، وينبغي أن يربي الإنسان نفسه وأولاده وزوجه على تعظيم حرمة هذا الحرم.